إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي خير ما تزود به المرء لعاجله وآجله. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن الله تبارك وتعالى قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين، ويزيل من نفوسهم كل أسباب الحقد والبغضاء، ويطهر نفوسهم من رواسب الشكيمة والشحناء، ليصبحوا أفرادا صالحين وإخوانا متحابين، كما وصفهم الله عز وجل في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. وكما وصفهم نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: المسلم أخو المسلم. وإذا قدر أن يكون بينهم منازعات وخصومات بسبب اختلاف الأهواء والنزوات والرغبات، فهم مأمورون بموجب الشرع أن يتقوا الله عز وجل، وأن يصلحوا ذات بينهم، وعلى غيرهم ممن يحيط به أن يسعوا في الإصلاح بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يرضوا بغير الصلح بديلا، وأن لا يرضوا بغير الصلح بديلا، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرهم بذلك، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإذا لم يستجيبوا لهذا الأمر ولم يفعلوا وتقاعسوا وأعرضوا وتشاكسوا، فقد انخلعوا من رقة الإيمان وخرجوا من عهدة الإخوان. عباد الله، إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للأمم والشعوب، سافك للدماء، مبدد للحرمات. ولهذا يقول الله عز وجل موصيا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا كثرت الخصومات والنزاعات بين المسلمين فإنهم يتعرضون بذلك إلى انتهاكات، ومن أعظمها انتهاك حرمة الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى إفساد ذات البين بالحالقة، فهي لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، وأعظم به من خطورة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه كلهم من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وإن إفساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وإذا كان عباد الله إفساد ذات البين يحلق الدين ويفسد العدوات ويفرق بين الأخلاء والأحباء، فإن إصلاح ذات البين يذهب وقع الصدر، يذهب وقع الصدر ويلم الشم ويزيل الفرقة، بل ويجمع حتى بين الأعداء والخصماء. ولهذا تقرر في الشرع التأكيد على هذا الأمر العظيم. ولهذا كانت سورة الأخلاق التي هي سورة الحجرات جاء فيها هذا الأمر الرباني، وهو أمر الله عز وجل المؤمنين إذا وصل إلى حد التباغر والتقاطر، بل إلى التناحر والتقاتل، أن يصلحوا ذات بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين. وعلل كل ذلك بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبالصلح عباد الله وبالإصلاح بين الناس تستجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنات، ومن ثم يتفرع الناس للأعمال الصالحات بدلا من إبناء الشهور والأعوام في المنازعات والكيد في الخصومات وإراقة الدماء وتبديد الأموال وإزعاج الأهل والسلطات. إن سبيل الإصلاح عباد الله، إن سبيل الإصلاح إرادة خيرة وعزيمة راشدة وكلمة نيرة، وإن بريد الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وبليغ الثناء يصدر ويقوم به رجال نبلاء وحكماء وعقلاء وفقهاء صفت قلوبهم وشرفت نفوسهم وكرمت معادنهم وطابت منابتهم، يجلبون الرضا الى المتخاصمين رزينة وتصرفاتهم موزونة. من صفاتهم أنهم يحسنون الدخول كما يحسنون الخروج، يلطفون الأجواء ولا يكبرون الأنحاء، فهم بين الناس يصبحون وعلى سعيهم يجارون، ولهم أجر المتصدقين وإن كانوا من الضرائب المفلسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صالح. والسلامة عباد الله عظام البدن ومفاصله، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صالح، أي تصبح بين متخاصمين بالعدل. معاشر المؤمنين، بقدر ما تكثر بين الناس النزاعات وترتفع في مجالسهم الخصومات وتتسرب الشتيمة إلى البيوتات، بقدر ما تكثر ميادين الإصلاح وطرقه وأساليبه، فكلما هب نزاع مهدد أو طغى خصم مندد إلا والإصلاح يتناوله ويسعه، بل يطفئ ناره ويردعه، فهو يسعى الناس في كل شيء، في أموالهم وفي إيمانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي كل ما يقع فيه التداعي والتنازع، ويفضي إلى التدابر والتقاطع. إصلاح في جماعة المؤمنين في فئتهم وطوائفهم، حتى لو وصل الأمر كما قلنا إلى التنازع والتدابر، بل إلى التقاتل والتناحر، فإن الإصلاح يسعه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كما قال الله عز وجل. إصلاح في نطاق الأسرة وبين الزوجية قبل تفاقم المشاكل واستعصاء الحلول. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق بينهم بينهما. وقال في موضع آخر: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. إصلاح أيضا بين أصحاب الحقوق في الوصايا والأوقاف والمعاملات، إذا انحرفت وصاياهم وأوقافهم ومعاملاتهم عن مسلك الشرع المطهر، فمن خاف من موس جنبا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهم، فلا جناح عليهم أن يصلح بينهم. إصلاح بين جميع الناس في الأفراد والجماعات وفي الأهل وذوي الأرحام وفي الأنساب والجيران وبين الخلان والإخوان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. والمعنى أن لا تتعللوا من أيمان حتى تتركوا البر والتقوى والإصلاح بين الناس. صلح يقود بالناس إلى العدل بين الاثنين والجمع بين المتهاجرين والتقريب بين المتظالمين. يقادان إلى صلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إن الإصلاح في شرعنا المطهر عباد الله هو من أجل الأعمال الصالحة، بل إن الله تبارك وتعالى لما مدح عباده المصلحين الخيار قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالتمسك بالكتاب والعمل بالكتاب وتليه إقامة الصلاة التي هي أعظم الشعائر. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد أخبر الله عز وجل أنه ما دام في الناس من يصلح ويعدل ويقاوم الفساد فإن الله عز وجل يرفع عذابه عن الأمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والصلاح إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فلتكن عباد الله، فلتكن نيات عباد الله قائمة على هذا الأمر العظيم، لأنه من أجل الأعمال الصالحة. فكلما سمعنا بنزاع أو خصام بين أخوين أو بين جيران فلنبادر إلى مثل هذا العمل العظيم الذي لا يجوز الكوان فيه أو إرجاؤه إلى وقت. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون ثم أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يؤتي المصلحين اجرا عظيما، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لم يزل قائلا عليما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله، والكلام في الاصلاح فسنؤتيه اجرا عظيما. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين. عباد الله، وللإصلاح فكر دلت عليه نصوص الشرع المقرر، وللإصلاح مسالك وأساليب صار عليها المصلحون المخلصون. من فكر الإصلاح صلاح النية وابتغاء مرضات الله عز وجل وتجنب الأهوال النفسية والأغراض الشخصية. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن مسالك الإصلاح سلوك مسلك السر والكتمان والنجوى، ولئن كان كثير من النجوى مذموما إلا أن الله جل وعلا استثنى منه ما جعله عنده محمودا ولدى الناس مقبولا، فقال: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا عباد الله فقه في الإصلاح دقيق، فلعل فشل كثير من مسائل الصلح فبسبب نشوء الحديث وتصرف الأخبار وتشويشات الأمور وسوء الظنون مما يفسد الامور المبرمه والاتفاقيات الخيره. ومن مسالك الاصلاح بين الناس وازاله الشحناء التي تكون بينهم تمرير الكلمات الرقيقه واللمسات الرقيقه فيما بينهم، حتى وان ادى بالمصلح إلى أن يبالغ في الكلام ويقنب في الثناء ويجامل الحقيقة ويدخل حتى في دائرة الكلمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، وإنما الذي ينوي خيرا فيقول خيرا. بل قال في حديث آخر: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح إلى اثنين، والحرب خدعة، والرجل يصلح امرأته أي يرضيها ويستديم عشرته. وليس معنى هذا الحديث كما يذكر البعض أن يكذب عليها في الوجه، وإنما يكذب عليها في الأمور التي يستجلب مودتها. ولهذا ذكر النبوي في شرح السنة عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إليه يشكو إليه أمر زوجته، لما قال لها: نشدتك بالله هل تحبين؟ فقالت: اما وقد نشدتني بالله فلا. فشكاها الى عمر، فلما جاءت الى عمر قال أأنت التي قلت لزوجك إني له حب؟ قالت نعم يا أمير المؤمنين، أما وقد نشد النداء أفأكذب؟ فقال له عمر تلك الكلمة العظيمة، قال له عمر بل اكذبي، ليس كل البيوت تبنى على المحبة، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحزاب. فالشر عباد الله لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار بل بالخير يطفأ، وأن الإساءة لا تسكن إلا بالإساءة، ولا تخمد نار العداوة إلا بحلاوة الإساءة. وما خطأ والله لرجل خطوة أفضل في خير من سعي في إصلاح ذاته. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. وما قال الأوزاعي رحمه الله هذا الكلام إلا وهو يدرك معناه ويبصر فحواه، وما يتأخر عن هذا إلا حاسد ناقد يريد بقاء العداوة واستمرار الشقاوة بين خلق الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: وكل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عندك من حسد، وإلا فالذي يحب الخير للمسلمين لا يتوانى في أي لحظة من أجل إصلاح يعيد الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها والصحبة إلى أصلها والعشرة إلى أول عهدها. وهكذا ينبغي عباد الله أن يكون أهل الإيمان وأهل الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى في إصلاح نفسه ويدعو أصحابه إليه. لما بلغه أن أهل قباء تنازعوا فيما بينهم حتى تضاربوا بالحجارة، قال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. والحديث في البخاري. ومرة خرج عليه الصلاة والسلام ليصلح بين ناس من بني عمرو بن عوف، وقد تأخر في ذلك اليوم عن صلاة الجماعة لاهتمامه بأمر الإصلاح. والحديث في صحيح البخاري ذكره في أول كتاب الصلح في باب ما جاء في فضل الإصلاح بين الناس. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من فوائد هذا فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإيمان بنفسه إلى بعض رعيته بذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإيمان نفسه. فهذا الذي يتعلق علينا أيها المؤمنون. ولهذا لا يمكن أن يثمن سعي بعض الناس الذين يزرعون الفتن ويريدون أن يفرق بين المؤمنين بتأليم الراعي على الرعية أو الرعاة على الراعي، وأن يفرحوا لما يحدث بين المسلمين من اقتتال وتناحر، أو ما يكون بين أهل العلم تارة من التناشر ببعض الكلام، ثم يأتي أناس ليبالغوا مثل هذا الخصام مثل هذا النزاع ويتشفون في أمثال هؤلاء العلماء والدعاة، وهذا أمر مردود. بل الإنسان ينبغي أن يبادر إلى الإصلاح ويحب الإصلاح عملا بقول نبي الله شعيب لما قال وهو يحمل تلك الرسالة العظمى في تبليغه لوحي الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فتأملوا عباد الله في هذه الآية: ما أريد إلا الإصلاح. الأنبياء سعيهم للإصلاح وأعظم الإصلاح أن ينقذوا الناس مما هم فيه من عبادة الأوثان والأهواء إلى عبادة الله واحد الطهار، فهم في عملهم مصلحون. ومع ذلك كان يقول: إن أريد إلا الإصلاح. لا لأن الإصلاح يحتاج إلى فعل ويحتاج إلى نية وإرادة. فلتكن إرادة الإنسان دائما قائمة على الإصلاح. قال: وما توفيقي، ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا يدل على أن الإنسان مهما بذل من جهود فلن يوفي الإصلاح حقه، ولهذا ينبغي أن يبذل في ذلك ما يستطيع. ولهذا خفف الله سبحانه وتعالى هذا الحكم على الناس أن يبذلوا فيه ما استطاعوا، ثم بين أن الإصلاح الذي يؤتي بثماره هو الذي يكون بالاستعانة بالله عز وجل، ويكون فيه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا صلحت نية المرء وكانت نيته قائمة في الإصلاح دائما وأبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله بذلك مغلاقا للشر مفتاحا للخير، وإن كان غير ذلك صار عكس ذلك. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يصلح ذات بيننا، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، وأن يجعلنا من المؤمنين المتحابين المتآلفين الذين لا تقوم علاقاتهم على المصالح والمنافع الشخصية، بل إذا أحب الإنسان أخاه يحبه في الله عز وجل، وإذا سعى في مصلحته فإنما يريد ويبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.